فدخل أبو بكر رضي الله عنه، العلم انظر فضل أبو بكر وعلمه وورعه عند المصائب وعند الشدائد يتبين العلم. دخل جاء أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد وجد عمر يكلم الناس، فقال اجلس أبوك لعمر فأبى، فقال اجلس فأبى، فلما رأى أنه لا يطيعه تشهد وحمد الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا، يخطب الناس. فلما تشهد مال الناس إليه وتركوا عمر. فقال أما بعد، كلمات معدودة ليست ثرثرة مثل ما يفعل بعض الناس، كلمات موزونة معدودة فيها علم، خير الكلام ما قل ودل، كانت خطب النبي معدودة يعدها العاد ويحصيها، أما ثرثت بعض الناس يجلس ساعتين ثلاث لكن ما تخرجها بنتيجة، ثرثرة كثير وكلام كثير ليس فيه معاني. خطبة أبي بكر قليلة، قال أما بعد، فمن كان يعبد منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الناس اندهشوا نسوا هذه الآية، حتى عمر ما كأنها نزلت إلا الآن، فصار الناس يتلقونها من فم أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا قالت عائشة فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها، نسوها من شدة المصيبة التي حصلت والفاجعة والهول، حصل للناس اندهاش دهشة عظيمة. لكن عمر، لكن أبو بكر رضي الله عنه عنده من الثبات والقوة ما ليس لغيره، فلهذا صار عنده ثبات رضي الله عنه، عنده قوة استحضار للآيات ويوطن الناس ويبين لهم أن الله هو الحي الذي لا يموت، وأما الرسول بشر يموت كغيره، لكن دينه باق، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. هذا الثبات وهذا العلم وهذا الفضل رضي الله عنه والله. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة. نعم اقتسم. أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن أضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمك. وما يدريك، خطاب لأم العلاء، وما يدريك. نعم. وما يدريك أن الله قد أكرمه. فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. حدثنا محمد. هذا الحديث أول فيه قصة، وهي أن أم العلاء امرأة النصارى بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت خارجة أبا زيد أنه اقتسم المهاجرون، يعني اقتسموا من قبل الأنصار، اقتسمهم الأنصار تقاسموا المهاجرين بالقرعة، فطار لنا عثمان بن مضعون، يعني وقع في سهمنا، تقول أم العلاء وقع في سهمنا لما المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا لله، فلما جاءوا المدينة تقاسمهم الأنصار يواسونهم بأموالهم، فاقتسم المهاجرون جماعة الأنصار اقتسم المهاجرين قرعة بالقرعة، فوقع في سهم أم العلاء عثمان بن مضعون، طار لنا عثمان، يعني وقع في سهمنا،

لكن اغتسل هذا مستحب. نعم. باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقع عن راحلته، قال أيوب فوقصت، وقال عمرو فأقصعت فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة، قال أيوب يلبي، وقال عمرو ملبيا. نعم، وهذا الترتيب معقوده لكيفية تكفين المحرم. وكيفية تكفين المحرم كما دل عليه الحديث أنه كفن في ثوبين في إزاره وردائه، والمراد بالثوبين القطعتين، وفيه أنه لا بأس أن يغسل بالسدر، وسيلة التنظيف لا بأس، صابون وعشان لا بأس، ولهذا قال الله يصنع يغسله بماء وسدر. وفيه أن الميت المحرم يجنب الطيب، ولهذا قال ولا تمسوه طيبا. وفيه أن الميت المحرم لا يغطى رأسه، قال ولا تخمروا رأسه، وكذلك الوجه كما في رواية مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، تخمروا أن تغطوا. وفيه أن الميت المحرم لا يزال باقيا عن إحرامه، وأن إحرامه لا ينقطع بالموت. وفيه أنه لا يكمل عنه في تلك السنة. نعم. ها ايش؟ لا لا ملبي ملبي. نعم خطا. نعم نعم نعم. اذا كان الصابون طيب. نعم اذا كان الصابون طيب. لا لا اذا كان الصابون ممنوع، الصابون ما في طيب. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.